الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا ولد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسول يطاع ولا يكذب، وعبد لا يعبد، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي الفضلاء، نحن بحمد الله عز وجل قد اجتمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد صلينا في جماعة ثم قعدنا في هذا المجلس نذكر الله عز وجل. فهل شكرنا نعم الله عز وجل علينا؟ بل هل عرفنا مقدار نعم الله عز وجل علينا حتى نقوم بحق ربنا فيها؟ المسجد نفسه أيها الإخوة نعمة من نعم الله عز وجل على المسلمين، فالله عز وجل أذن للمسلمين في بناء المساجد وسماها مساجد الله وسماها بيوت الله تشريفا وتكريما لهذه الأماكن التي يعبد المسلمون فيها الله. ولولا أن الله أذن لنا في هذا لما قمنا به. فهذه المساجد التي في بلدان المسلمين نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا كان المسجد الذي صلينا فيه ثاني المساجد؟ كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لا شك أن هذه نعمة عظيمة، وكوننا بحمد الله قد أدينا الصلاة في وقتها فهذه نعمة عظيمة، خير لنا من الأموال والأولاد، فإن من أدى الصلاة في وقتها كان ذلك خيرا له من كل ماله وكل ولده، ومن فاتته الصلاة عن وقتها كان ذلك أشد من فقده ماله وولده. فهذه نعمة عظيمة، وكوننا أدينا الصلاة في جماعة فهذه نعمة عظيمة، ففيها حفظ الله، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وكوننا قعدنا بعد ذلك في بيت الله نذكر الله ونتدارس العلم فهذه نعمة عظيمة، فما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذه نعم عظيمة، ونحن بحمد الله قعدنا على العلم، والاجتماع على العلم نعمة عظيمة جدا، فكيف إذا كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. فهذه النعم نعم عظيمة من ربنا، وقد قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.

قبل أن نجيب على الأسئلة، أحد الإخوة سألني سؤالا فأجيب عليه لأنه سبق الأوراق. سأل عن نذر التبرر ونذر الجزاء، قال ما الفرق بينهما نذر التبرر ونذر الجزاء؟ فأقول إن نذر التبرر هو الذي يعقده المسلم من غير مقابلة، لله علي أن أذبح شاة، لله علي أن أصوم يوما، هذا عقده من غير مقابلة. وأما نذر الجزاء ويسمى نذر المعاوضة، فهو أن يعقد المسلم النذر في مقابلة، فيقول إن شفى الله مريضي لله علي أن أذبح بقرة، لله علي أن أصوم. ومن العلماء من قال إن نذر التبرر طاعة وليس منهيا عنه، وإنما المنهي عنه نذر الجزاء المقابلة المعاوضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النذر إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، قالوا فإنه لا يأتي بخير، هذا يشعر بماذا؟ بالمعاوضة المقابلة. ومن أهل العلم من قال إنه يدخل في النهي، إنه يدخل في النهي. لماذا؟ قالوا لأن النذر إلزام العبد نفسه بما لم يلزمه به الله، والمطلوب من العبد أن لا يلزم نفسه بما لم يلزمه به الله سبحانه وتعالى، لأنه قال لو قال لله علي أصبح لازما والله لم يلزمه بهذا، ولأنه قد يوقع في المشقة، وكثير من الناس يقعون في المشقة، من الناس من ينذر أن يصوم من كل شهر أسبوعا فيشق عليه مع الاستمرار أن يفعل، قالوا وما يوقع في المشقة تركه أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لكن قالوا إن نذر التبرر مكروه كراهة يسيرة، أما نذر المعاوضة فمكروه كراهة شديدة أو محرم، وهذا قول وجيه. فالشاهد أن قول العلماء نذر التبرر المراد به ما يعقده المسلم من غير مقابلة، ونذر المعاوضة هو ما يعقده المسلم بمقابلة.